صدرت فتوى للشيخ الألباني في شريطه سلسلة الهدى بأنه لا يرى إبعاد النساء في غرفة مغلقة بحيث تخفى على النساء بعض الحركات التي يؤديها الإمام في المسجد فيقعن في أخطاء في صلاتهن. وقال بأن الصف يعتبر مقطوع، فهل صلاتنا في المساجد جائزة أم لا؟ إن شاء الله أنها صحيحة، ويمكن إذا انقطع الميكروفون أو المبلغ ولم يدري النساء ماذا يفعلن أن تتقدم إحداهن، وليس شرطا أن يرى الإمام. فأهل الصف الآخر ربما لا يرون الإمام إذا كان قصيرا. نعم، والأولى هو العمل بما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أن يكون النساء والرجال في مسجد واحد، ويتقدم الرجال ويتأخر النساء، لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في صحيح مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. أما البطلان وأن هذا لا يجوز فيحتاج إلى دليل، فالذي يظهر أن هذا جائز والله أعلم.